الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 32 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه بالقاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى سنته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا بدأنا في المجلس السابق في شرحنا لهذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى، ما عقده في من باب ما لا يحل في البيع. وذكرنا أن المصنف افتتح الباب بقاعدة وأصل عظيم هو جزء من آية، وهو قوله وأحل الله البيع وحرم الربا. وذكرنا ما اشتملت عليه تلك العبارة من معان، وأن المصنف سيسهب بعد في بيان أنواع ما البيوع المحرمة، حيث ذكر في هذا الباب تقريبا 18 نوعا مما لا يحل في البيع. والعلماء جمعوا، سواء ما أشرنا له في المجلس السابق أو غيره من العلماء من عقدوا أبوابا في سرد البيوع المحرمة سردا. ولذلك قصر المصنف هنا الكلام في هذا الكتاب المختصر على ما لا يحل هو مشي منه على أن الأصل في البيوع الحل والحرمة الطارئة، فكان تعداد ما يحرم أسهل من تعداد ما يحل. وقبل أن نتكلم عما ذكره المصنف، لا بد من الكلام على مسألتين حتى تتضح غالب المسائل القادمة. المسألة الأولى، ما هي أنواع الربا؟ فإن الله إنه قال أحل الله البيع وحرم الربا. الربا في الشرع هو زيادة في أشياء مخصوصة، فإذا ليس كل زيادة تعتبر ربا، فإن الأصل في الإنسان إذا باع أن يزداد ثمنا وقيمة، فليس كل زيادة تعتبر ربا. فالربا نوعان، ربا فضل وهو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا. فلو بعتك مثلا كيلوين ذهب بكيلو ونصف من الذهب نقول هذا ربا، ولو بعتك سيارتين بسيارة فنقول هذا ليس ربا، لأن الأول جنس من أجناس الربا والثاني ليس من أجناس الربا. النوع الثاني من الربا ربا النسيئة، وهو تأخير القبض، وليس في كل شيء، وإنما فيما يجري فيه الربا، ربا الفضل. أبيع عليك شيئا ربويا مع تأخير القبض فيهما، هذا لا يجوز وهو ربا. مثل لو بعتك صاعا بر بصاع شعير لكن تسلمني الشعير بعد شهر، فهذا ربا لأن فيه تأخير القبض، وهذا ربا نسيئة. وقد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة في نوع في مسألة واحدة، بأن أبيعك كيلو ذهب بكيلوين ذهب لكن تسلمنيها بعد شهر، فهذا فيه ربا فضل لأنه تفاضل الذهب ليس كيلو بكيلو، والأمر الثاني وفيه ربا نسيئة لأنه أجل القبض. فلو مثلا بعتك كتاب بكتابين سواء كانت مؤجلة أو معجلة أو مؤجلة، فهي ليست ربا لأنها ليست من أجناس الربا. والمسألة الثانية ما هي الأموال التي يقع فيها الربا التي أشرنا على ذكرنا قلنا جنس من أجناس الربا يسمونها الأموال الربوية الأموال التي يقع فيها ربا الفضل هذه الأموال حددها النبي صلى الله عليه وسلم فما جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ستة أصناف من المال هي التي يقع فيها الربا وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فهذه أنواع المال الربوي لكن اختلف العلماء في العلة لماذا حرمت التي لأجلها حرم الربا في هذه الأصناف فالمصنف هنا في هذا الكتاب كتاب مختصر لكنه في كتاب القوانين ذكر الخلاف مسهبا في العلة في الربا في غير الذهب والفضة فقال مثلا تحريم التفاضل ورد في الحديث تحريم التفاضل في أربعة أصناف من المطعومات وهي القمح والشعير والتمر والملح واختلف العلماء في تأويل ذلك على أربعة مذاهب ثم ذكرها فقال فالعلة اختصر في الأخير قال فالعلة في تحريم التفاضل في هذه الأطعمة الاكتيات والادخار عند مالك يعني كونها قوت ويدخر وعند الشافعي الطعمية كونها طعام وعند أبي حنيفة الكيل والوزن واتفقوا على اعتبار الجنس انتهى كلامه هناك المقصود هنا عندنا مسألتين لا بد أن نفهمها أن الربا ربا فضل وهو أن يكون أن يتفاضل يكون شيء أكثر من شيء والثاني ربا نسيئة أن يكون هناك تأجيل والمسألة الثانية أن الأموال الربوية ستة أموال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثم بعد ذلك قاسوا عليها وفرعوا عليها إذا تبين ذلك فالمسائل القادمة معنا نصف المسائل التي سيذكرها المؤلف مبنية على هاتين المسألتين نعم قال رحمه الله ومن الربا بيع الذهب بالذهب بزيادة أو بتأخير وبيع الفضة بالفضة بزيادة أو بتأخير ولا يجوز ذلك إلا مثلا بمثل يدا بيد نعم ولا يجوز صرف الذهب بالفضة بزيادة ويجوز يدا بيد نعم هذه الآن جميع ما ذكره المصنف هنا من هذه المسائل الثلاثة والأربع كله داخل تحت حكم الربا والعمدة فيها أحاديث عدة منها الحديث السابق وسيأتي أحاديث أخرى وسنذكر كند شرحنا في هذا المجلس على هيئة صور فنحن ذكرت قبل قليل أنه ذكر ما يقارب 18 صورة أو 17 الصورة الأولى قال ومن الربا بيع الذهب بالذهب بزيادة أو بتأخير يعني أن الذهب يشترط في بيعه أمران التماثل والقبض في المجلس فلو باع كيلو ذهب بكيلوين ذهب فهو ربا لا يجوز لأنه يشترط في بيع الذهب أن يكون متماثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب سواء بسواء مثلا بمثل مثلا بمثل يعني كيلو بكيلو كيلوين بكيلوين 50 جرام بخمسين جرام يعني بنفس المقدار والوزن وقوله يدا بيد هي الأخذ والإعطاء كانه يقول خذ وأعطيك يد أعطى البائع يمد يده والمشتري يمد يده فهو عبارة عن أن يكون في مجلس واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم أكد على لشدة الموضوع قال فمن زاد يعني في الوزن أو استزاد طلب الزيادة فقد أربى يعني من زاد من تلقاء نفسه أو طلب الزيادة سواء كان بائعا أو مشتريا فقد أربى يعني فقد حول بيعه إلى ربا والنوع الثاني هو التأخير فلا يجوز تأخير التسليم في بيع الذهب بالذهب ولذلك قال المصنف هنا أو بتأخير ومثاله ما سبقا ذكرناه أن يبيع كيلو ذهب بكيلو ذهب لكن يقول أسلمك الكيلو الذي عندي بعد أسبوع أو بعد شهر أو غدا. بل إنه جاء عن بعض الصحابة أنه لا يجوز له أن يقول سأسلمك في البيت مش ما اذهب معي إلى المنزل، لا يجوز. كل هذا داخل في ربا النسيئة. وقالوا كذلك كل ما هو في مسمى الذهب والفضة كالحلي ونحوه فإنه يعامل معاملة الذهب الخالص، لما جاء عند مسلم من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع حتى تفصل. فعلى هذا يجري الربا في الذهب سواء كان نقدا حول إلى نقد أو تبرا خام أو حليا. الصورة الثانية مما لا يحل في البيع ومن البيوع المحرمة التي ذكرها المصنف قوله وبيع الفضة بالفضة بزيادة أو بتأخير، هو نفس حكم بيع الذهب بالذهب كذلك الفضة لوروده في الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم والذهب بالذهب سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثم إن المصنف بعد أن ذكر هاتين المسألتين ذكر الصورة الجائزة في بيع الذهب والفضة بمثلهما، وهي في الحقيقة شروط بيعهما، فقال ولا يجوز ذلك، يعني ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، يعني أنه يشترط في بيعك وشرائك للذهب بالذهب والفضة بالفضة شرطان. الشرط الأول التماثل، وذلك قوله إلا مثلا بمثل يعني بنفس الوزن لا زيادة ولا نقصان. والشرط الثاني قوله إلا يعني الشرط الثاني القبض في نفس المجلس، وهو قوله يدا بيد، يسلم البائع ما عنده ويسلم المشتري البدل في نفس المجلس، لا يؤجل إلى غد ولا إلى أسبوع ولا إلى شهر، حتى وإن كان بنفس القيمة والدليل على هذين الشرطين ما سبق ما جاء في الحديث سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك ما جاء في حديث صحيحة أخرى منها حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، الورق هو الفضة كما جاء في سورة الكهف بورقكم هذه يعني بما ما المال الذي معكم، قال ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا غائبا بناجز. الصورة الثالثة التي ذكرها المصنف هنا قوله ولا يجوز صرف الذهب بالفضة بزيادة ويجوز يدا بيد. إذا اختلفت أجناس المال الربوي الستة التي ذكرناها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح اختلفت، فيذهب الشرط الأول وهو المماثلة في الوزن والكيل، ويبقى الشرط الثاني وهو التقابض في نفس المجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا معنى كلام المصنف ولا يجوز صرف الذهب بالفضة بزيادة ويجوز يدا بيد، يعني أبيعك ذهبا بفضة بزيادة ولكن لا يجوز بزيادة وإنما يجوز ولكن ويجوز يدا بيد. وجاء في حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. والمصنف رحمه الله في كتابه القوانين قال تكلم عن الصور الثلاث السابقة فقال تحرم النسيئة إجماعا في بيع الذهب بالفضة وهو الصرف، وفي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء كان ذلك مبادلة في المسكوك أو مراطلة المسكوك أو المصوغ أو النقار، فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله بل يجب أن يكون يدا بيد. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز بيع شيء من الطعام بطعام من جنسه بزيادة ولا بتأخير، ويجوز بيع الطعام بطعام من غير جنسه بزيادة ولا يجوز بتأخير. نعم، هاتان صورتان. الصورة الرابعة قال المصنف ولا يجوز بيع شيء من الطعام بطعام من جنسه بزيادة ولا بتأخير. هذه الصورة تشمل جميع الأصناف الأربعة البقية غير الذهب والفضة المذكورة في الحديث، وهي البر والشعير والتمر والملح، كلها داخلة تحت مسمى الطعام. ولا يجوز بيع شيء من البر، ولا يجوز بيع شيء من الشعير، ولا يجوز بيع شيء من التمر، ولا يجوز بيع شيء من الملح. قال بطعام من جنسه من نفسه بزيادة ولا بتأخير، فلا يجوز بيع البر بالبر إلا بنفس الوزن وأن يكون في مجلس واحد. فلا يجوز مثلا تأتي وتبيع طن بر بطن ونصف من بر آخر، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو مؤجلا، ومثله الشعير والتمر والملح. والدليل على ذلك الأدلة السابقة التي ذكرناها من الحديث بسعيد وغيره. الصورة الخامسة قال ويجوز بيع الطعام بطعام من غير جنسه بزيادة ولا يجوز بتأخير، هي نفس الصورة الثالثة التي ذكرناها في بيع الذهب بالورق بالفضة، لكنها خاصة بالطعام، وتلك خاصة بالذهب والفضة. ومعنى هذه الصورة أن الطعام إذا بيع بطعام ليس من جنسه فيجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه التأخير. فمثلا يجوز بيع طن بر وهو 1000 كيلو ب1500 كيلو شعير. عندي بر أريد أن أبيعه وأشتري شعيرا للماشية، فأشترى بعته طن بر بطن ونصف شعير، فيجوز هذا تفاضل أكثر، لكن لا يجوز فيه التأخير، يجب التسليم في مجلس العقد. ومثله التمر، مثله الملح، فيجوز مثلا يبيع 100 كيلو تمر ب200 كيلو ملح أو شعير، بشرط أن يكون يدا بيد، ولا يجوز أن يكون التسليم بعد شهر أو شهرين. والدليل على ذلك نص الحديث السابق، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن هنا مسألة مهمة، ما هو الجنس؟ يقول الأجناس، ما هو الجنس الواحد أو كيف تختلف الأجناس؟ يقولون الجنس هو ما له اسم واحد يشمل أنواعا. البر مثلا عندنا هنا في السعودية عندكم عدة أنواع، فيه البر الأبيض وفيه القيمي وفيه الأسود وفيه يعني عدة أنواع، يمكن 4 أو 5 أنواع، هذه كلها تعتبر جنسا واحدا. ومثل ذلك الشعير، التمر، أنواع مئات الأنواع، والملح، فهي كلها تعتبر نوعا واحدا فلا يجوز فيها التفاضل. والدليل على ذلك ما ورد في الصحيحين أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من خيبر، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا لا يا رسول الله، ولكن نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر ثم ابتع بالدراهم جنيبا، يعني نأخذ صاع التمر الجيد بصاعين من تمر رديء وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم قال بيع الجمع الذي عندك بالمال ثم اشتر بالمال تمرا جيدا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التفاضل بين أنواع التمر رغم أنها كلها تسمى تمرا. أيضا هنا مسألة أخرى مهمة، وهو أن فروع الأجناس تأخذ حكم أصولها فتكون بمثابة الأجناس. فمثلا البر يكون حبا ويكون دقيقا، فلا يجوز بيع صاع بر حب بصاعين دقيق أو العكس، فلا بد من التماثل، لأن البر إذا طحن صار أقل منه حبا صار أقل منه حبا. والمسائل القادمة مبنية على نوع الأجناس وفروعها، هل تأخذ حكمها أم لا؟ نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع الحيوان باللحم، ولا يجوز بيع شيء رطب بيابس من جنسه كالعنب بالزبيب والقديد باللحم والزيت بالزيتون وشبه ذلك. نعم، هذه الصورة السادسة. قال المصنف: ولا يجوز بيع الحيوان باللحم. هذه في الحقيقة مسألة جديدة مختلفة عن المسائل السابقة، وهي لأننا قلنا أن المال الربوي ستة أصناف ليس منها اللحم، وهي مبنية على أن اللحم مما يدخل فيه الربا. وفي كتاب القوانين قال: فأما بيان الربوي فهو المقتات المدخر. إذا قلنا العلة، إذا عرفت علة الإمام الفقيه، لا بد في حكمك على أن الماء، على أن هذا المال ربوي أو غير ربوي، أن تعرف العلة التي حرم، التي تجمع هذه الأصناف الأربعة. الإمام مالك يرى أن العلة القوت والادخار، لذلك ابن جزي يقول: أما بيان الربوي فهو المقتات المدخر كالحبوب كلها والتمر والزبيب والملح واللحوم والألبان وما يصنع منها وما تصلح به الأطعمة كالتوابل والخل والبصل والثوم والزيت. كل هذه أدخلها في المال الربوي لأنه يرى أنها مقتاتة ومدخرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر تلك الأربعة على سبيل المثال، أو أنها هي طعامهم في المدينة. واعتبار المصنف هنا اعتبر اللحم من المال الربوي، فإذا كان اللحم قوتا فإنه يجري فيه الربا. لكن من العلماء يقول إن اللحم ليس قوتا، ولكن هل يوجد الآن بلد لا يعتبرون اللحم من القوت، يعني من الطعام الأساسي عندهم؟ ما أظن ذلك. على كل حال، من العلماء من لا يرى الربا في اللحم، وإنما قصره على الأصناف الأربعة، الأطعمة الأربعة التي جاءت في الحديث. لكن الدليل على منع بيع الحيوان باللحم ما رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. مثال ذلك: يكون عنده 30 كيلو لحم ضأن فيبيعه بخروف حي فلا يجوز، لكن لو باع خروفا حيا بخروفين، أو شاة بشاتين، أو بعيرا ببعيرين، أو بقرة ببقرتين، فيجوز ذلك ولا يجري فيه الربا. والدليل على ذلك الحديث المشهور، حديث الصحابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درها أو دينارا ليشتري به شاة، فجاءه هذا الرجل بشاة ودرهم، فسأله عن ذلك فقال: اشتريت شاتين بدرهم ثم بعت إحداهما بدرهم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. يقول الصحابي: حتى أنني لو اشتريت ترابا لربحت فيه. فالمقصود هنا أن اللحم لا يجوز بيعه بالحيوان، لا يجوز بيعه باللحم باعتبار أن اللحم من المال الربوي فلا يجوز بيعه بأصله. الصورة السابعة: قال المصنف: ولا يجوز بيع شيء رطب بيابس من جنسه، ثم مثل عليها فقال: كالعنب بالزبيب والقديد باللحم والزيت بالزيتون وشبه ذلك. هذه الصورة الحقيقة فيها مسألتان: الأولى أنه لا يجوز بيع أي نوع من المال الربوي المطعوم الذي سبق أن ذكرناه، البر والشعير والتمر والملح، إلا بشرط التساوي في النشاف، فلا يجوز بيع الرطب منه باليابس لفقدان شرط وهو التساوي. فلا مثلا يباع تمر رطب بتمر يابس، ولا بر رطب بيابس، وهكذا. والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الإمام مالك والترمذي وغيرهم. فالثانية قول المصنف هنا، فهذه صورة واضحة: لا يجوز بيع شيء رطب بيابس من جنسه، يعني من الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. المسألة الثانية قول المصنف كالعنب بالزبيب والقديد باللحم والزيت بالزيتون شو بذلك. هذه أمثلة من المصنف رحمه الله على منع بيع الرطب باليابس، لكنه في الحقيقة أتى بأمثلة على أجناس لم يذكرها ابتداعا. ومما يدل على أنه يرى أن الربا في كل مطعوم مقتات، ومنه ما سبق ذكره في اللحم، وزاد عليه هنا العنب والزيت، فأفاد بتمثيله بهما إنشاء مسألة جديدة إضافة إلى التمثيل على المسألة محل البحث. فالعنب اعتبر ربويا لأنه طعام، كما جاء في حديث أبي سعيد في زكاة الفطر حيث قال: وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. لذلك اعتبره جمع من العلماء مما يجري فيه الربا، وعليه فلا يجوز بيع الرطب منه وهو العنب باليابس وهو الزبيب. ومثله اللحم كما ذكرنا، الرطب منه يسمى لحما واليابس منه يسمى قديدا. القديد ما أدري عد هذا، أظن عندنا لا زال يسمى قديد، وهو أنهم في السابق يحتاجون إلى تخزين اللحم مدة طويلة، خاصة حينما يكثر اللحم عندهم في أيام الأضاحي، فكانوا يقطعونه على شكل طولي ويشبعونه بالملح، ماء وملح، ثم يعلقونه في الشمس حتى ينشف فيصير يابسا كمثل البسكوت أو الخبز اليابس. ثم متى ما أرادوه ولو بعد مدة شهر أو شهرين أو ثلاثة طبخوه، هذا يسمى قديد. إذن هو لحم ناشف، فلا يجوز إذن بيع اللحم بالقديد أو بيع القديد وهو اللحم المنشف باللحم الطري، لأنه جنس واحد. ومثله الزيت، فإن من العلماء من يرى أنه يجري فيه الربا لأنه كان يباع بالكيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سار على ذلك المصنف وذكره، وقد سبق معنا قوله في كتاب القوانين وما يصلح به الأطعمة، وذكر منها الزيت. فالزيت إذا كان يباع مقابل أصله وهو الزيتون فلا يجوز بيعهما متفاضلين، ولذلك قال المصنف والزيت الزيت بالزيتون، ثم قال وشبه ذلك، لعله يقصد وشبه ذلك مما يعتبر طعاما أو ما هو تابع للطعام كما يصلح به الطعام أو يصنع منه. نعم. ولا يجوز بيع القرر ولا بيع شيء مجهول أو بثمن مجهول، ولا يجوز الغش في البيع ولا الخديعة ولا كتمان العيوب. نعم. انتقل المصنف بعد أن انتهى من الصور المندرجة تحت الربا، بدأ في ذكر بعض الصور التي لا تجوز في البيع لكن يعود السبب في تحريمها لعلل أخرى غير الربا. الصورة الثامنة قال المصنف ولا يجوز بيع الغرر. أولا الغرر، أصل الغرر هو النقصان، من قول العرب غارة الناقة إذا نقص لبنها. ويقول ابن عرفة في تعريفه الغرر ما تردد بين السلامة والعطب. وقيل الغرر هو الجهالة، فكل ما احتوى على فكل معاملة احتوت على جهالة سواء في الثمن أو في المثمن فهو غرر. ثانيا لا يجوز بيع الغرر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما جاء عند مسلم عن أبي هريرة، وجاء عند الإمام مالك في الموطأ مرسلا. ثالثا صور بيع الغرر كثيرة وكثيرة جدا، والمصنف في كتابه الآخر القوانين ذكر من بيع الغرر 10 أنواع، لكنها أكثر من ذلك. لكنه هنا عطف على هذه المسألة عددا من البيوع هي في حقيقتها مندرجة تحت أنواع بيع الغرر، ولذلك نكتفي بأمثلته. ولذلك بعض البيوع أحيانا ينهى عنها لوجود عدة علل، منها أنها فيها ربا، ومنها أنها فيها غرر، ومنها أنها فيها جهالة، ومنها أنها فيها ظلم وهكذا. الصورة التاسعة قال المصنف ولا بيع شيء مجهول أو بثمن مجهول. المجهول هو خلاف المعلوم، وقد مثل المصنف له في كتابه القوانين، قال الجهل بجنس الثمن أو المثمون، كقوله بعتك ما في كمي. الكم يعني اللي يحمله في يديه، يقول في كمي كان يعني. قال ومنه أيضا الجهل بصفة أحدهما، كقوله بعتك ثوبا من منزلي، أو بيع الشيء من غير تقليب ولا وصف بيان. مثله أيضا اليوم أبيعك ما في هذا، بيع الشيء المجهول تبيعه ما في هذا الصندوق أو ما في هذه الحاوية أو ما تحمله السيارة من حطب أو خضار أو فاكهة، دون أن يكون هناك علم بوصف هذا المباع أو عدده أو ما تزول به الجهالة، فهذا كله بيع غير جائز. لماذا؟ لأن فيه غرر، فيه جهالة. ومن البيع بثمن مجهول، قال كقوله مثلا بعت منك أو بعت منك بسعر اليوم، طيب كم سعر اليوم؟ لا ندري، أو بما يبيع الناس أو بما يقول فلان، فهذا كله لا يصح ما لم يحدد الثمن، وكل ذلك أيضا غير جائز لأنه داخل في بيع الغرر المنهي عنه. الصورة العاشرة قول المصنف ولا يجوز الغش في البيع. الغش حرام في كل الأمور، لكن جاء النهي عنه في البيع خاصة، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم مر بصبرة طعام فأدخل يده فيها فنال أصابعه بلل، فقال ما هذا؟ فقال يا رسول الله أصابت السماء، فقال هل لا جعلتموه على وجه الصبرة حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. وصور الغش كثيرة، منها إخفاء العيب أو إظهار ما ليس في السلعة، كان يصف السيارة بأنها جيدة ونظيفة أو أنها لم تصب بحادث مروري وهو كاذب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محكت بركة بيعهما. فالكذب في الصفة والكتم لها كله من الغش، وأيضا مما يذهب بركة البيع والشراء. الصورة الحادية عشرة قوله ولا الخديعة، يعني ولا يجوز الخديعة في البيع، يعني وذكرها فسرها بعض العلماء كما في كفاية الطالب، قال ولا يجوز الخديعة، وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه، مثل أن يقول تعال اشتر مني وأنا أرخص لك، وقال في الحاشية أو يجلسه عنده ويحضر له شيئا من المأكول والمشروب. انظر هذه الأمور كلها بعضها موجود الآن في أسواق الناس. قال ابن حبيب ومن الخديعة والخلابة أن ينسب السلعة إلى غير جنسها، يعني فمن جنس الخديعة قوله في عالمنا اليوم إنها صنعت في بلد وهو يقصد بلدا آخر، أو يأتي بمواصفات ليست فيها ونحو ذلك. وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ وقال له إني أخدع في البيوع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، كما أنها أيضا لا تجوز الخديعة في البيع لأنها من الغش. ولذلك قد يكون العطف هنا في هذه المسألة والتي قبلها لا يقتضي المغايرة، وإنما عطف عليها من باب التأكيد. الصورة الثانية عشرة قول المصنف ولا كتمان العيوب. كتمان العيب نوع من الغش أيضا، وذلك بأن يكون في السلعة مثلا عيب ينقص قيمتها أو يضر بها ولا يخبر به البائع أو يكتمه عند سؤاله عنه، فلا يجوز البيع لأنه غش، والغش حرام، وهو أيضا التدليس المنهي عنه. وله صورتان، أن يظهر المبيع على وجه أكمل مما هو عليه، والثاني أن يظهره على وجه كامل لكن فيه عيب، وقد يمثل له بأمثلة كثيرة، قالوا كتسويد شعر الجارية وتصرية اللبن في الضرع. ومن أمثلة المعاصرة اليوم يلمع السيارة لتختفي العيوب التي فيها، أو يجعل على الخضار والفاكهة مادة، هذه تباع في السوق مادة مثل يعني لزجة تحفظ لمعانها فيظن المشتري أنها طازجة ونحو ذلك، هذا كله من كتمان العيوب. والأدلة على كتمان العيب كثيرة، وهو أيضا داخل في الغش من ذلك أيضا، وصريح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب التمر لما قال أصابتها السماء، ومنها النهي عن تصرية الغنم. نعم. ولا يجوز بيع العصير والفواكه في ثمارها حتى تطيب، ولا يباع الزرع حتى ييبس ويستغني عن الماء. نعم، هذه هي الصورة الثالثة عشرة، وهي مسألة بيع الثمار والزروع. فقد انتقل المصنف إلى نوع من البيوع التي لا تجوز، فذكر مسألتين. المسألة الأولى قال ولا يجوز بيع العصير والفواكه في ثمارها حتى تطيب، يعني أن من شرط جواز بيع الثمر في الشجر بدون شجره أن يطيب للأكل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، متفق عليه. وسئل أنس رضي الله عنه ما بدو الصلاح في الثمار، قال أن تحمار أو تصفر، يعني يتغير لونها من اللون الأخضر أو إلى الأحمر أو الأصفر. وقوله المصنف هنا العصير، الحقيقة الظاهر أن المصنف لأنه من أهل غرناطة من أهل الأندلس أشار المواق في شرحه على المختصر، على مختصر خليل، إلى أن عرف أهل غرناطة هو شراء العصير وهو في شجره، يعني شراء الثمرة وهو في شجرها وهي في شجرها التي ستتحول إلى عصير. وقوله حتى تطيب، يعني تطيب للأكل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا كما هو في الصحيحين. المسألة الثانية هنا قوله ولا يباع الزرع حتى ييبس ويستغني عن الماء، هذا الحكم في النوع الثاني من الشجر وهو الزرع، والمقصود به الذي يشترى لأجل ما فيه من السنبل كالبر والشعير والأرز ونحوها، فإنه يكون لينا فلا يجوز بيعه حتى ييبس، ولا ييبس حتى ينضج، فإذا نضج لا يحتاج للماء، بل بالعكس بعض أنواع الزروع لو أعطيتها الماء وقد نضجت فسد الثمر، لأنه بعد نضجه ويبسه تؤمن عليه العاهة وهو الفساد. والدليل على ذلك ما جاء في المسند وعند الترمذي وغيرهم من نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وجاء عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. وهاتان المسألتان فيما إذا كان القصد هو الثمر في الشجر ونتاج الزرع، أما إذا كان قصده شراء الشجرة بكاملها أو الزرع بكامله فلا يدخل هنا، كان يشتري الزرع للسماد أو للعلف فهذا لا يدخل هنا ولا يشترط فيه النضج، لأن المقصود هو الشجر والزرع وليس الثمرة. في كتابه آخر القوانين قال في بيع الثمار والأصول، الثمار والزروع دون أصولها، ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ويستوي في ذلك العنب والتمر وجميع الفواكه والمقاثي والخضروات وجميع البقول والزروع. وبدو الصلاح مختلف، ففي التمر أن يحمر ويصفر، وفي العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي سائر الفواكه والبقول أن تطيب للأكل، وفي الزرع أن ييبس. نعم، مدري تريد أن نكمل ولا نقف هنا شيخ؟ طيب لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى ما بقي. نعم. ولا يجوز سلف يجر ما نعم أكمل ولا يجوز بيع وتلف في صفقة واحدة، ولا يجوز بيع الكلاب ولا بيع شيء لا منفعة فيه. نعم، ختم المصنف هذه بأربع بخمس أربع وخمس مسائل. الصورة الرابعة عشرة قال المصنف ولا يجوز سلف يجر منفعة، وصورة هذا البيع المنهي عن كثيرة، منها مثلا أن يقول له أن يكون على رجل دين لم يحل، يعني لم يأتي وقت السداد، فيقول لصاحبه تأخذ بعضه معجلا وتبرئني من الباقي. مثل هذه الصورة سلف يجر منفعة، حكى ابن المنذر إجماع العلماء على تحريم كل قرض يجر منفعة، وجاء في حديث كل قرض يجر منفعة فهو ربا، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فقد روى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة، والمعنى لأن موضوع العقد المقصود به الإرفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته. الصورة الخامسة عشرة قال ولا يجوز بيع وسلف في صفقة واحدة، وهو أن يجمع بين بيع صحيح وسلف الذي هو القرض، وهو حرام بالإجماع. يقول ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من باع بيعا على شرط سلف يسلفه أو يستسلفه فبيعه فاسد مردود. وقال المصنف في القوانين البيع باشتراط السلف من أحد المتبايعين لا يجوز بإجماع إذا عزم مشترطه عليه، والدليل على حرمة ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك. ومن صوره ما ذكره الإمام مالك في الموطأ أن يقول الرجل للرجل أخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، وإذا وقع مثل هذا فإنه في الغالب تقع الزيادة في ثمن المبيع بسبب القرض. ومثاله أيضا أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السيارة ب50,000 على أن تسلفني 1,000 ريال أو العكس أو عكس هذه الصورة، فهذا منهي عنه لأنه إنما يقرضه لأجل أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة. الصورة 16 قال ولا يجوز بيع الكلاب، هذا نوع مما لا يحل بيعه وهو بيع الكلب. والمصنف هنا رحمه الله تعالى أطلق يعني ذكر الكلاب على وجه العموم ولم يستثني، وقد قال ابن رشد في البيان وروايته عن مالك في أن الكلب لا يجوز بيعه لما جاء من أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فحمل على العموم في جميع الكلاب ما أذن منها في اتخاذه وما لم يؤذن. وذهب سحنون إلى إجازة بيع الكلب المأذون في اتخاذه وأكل ثمنه، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وأكثر أهل العلم، لأنهم جعلوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب مخصصا في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، لقوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. والاقتناء لا يكون إلا بالشراء، لكن دل على النهي عن بيع الكلب حديث كثيرة، منها ما في البخاري عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم إلى آخره. وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. لكن الجمهور على استثناء جواز شراء الكلب للمنفعة المذكورة في الحديث، وهو كلب حراسة وزراعة وصيد وما سوى ذلك فباق على حرمته. الصورة الأخيرة هي 17 ما لا منفعة فيه، يقول مصنف ولا بيع شيء لا منفعة فيه، يعني ولا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لأنه من إضاعة المال بغير وجه حق. ومن باب أولى تحريم بيع ما منفعته محرمة كالخمر وآلات اللهو ونحوها. ابن شاس يقول في معنى ما لا منفعة فيه ما كانت فيه منفعة إلا أنها محرمة بالشرع، إذ المعدوم يعني يدخل في معنى ما لا منفعة فيه ما كان فيه منفعة إلا أنها محرمة بالشرع، إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ومثلوا عليه الفقهاء قالوا بالمريض، الشاة المريضة المشرفة على الموت فإنه لا يجوز بيعها لعدم الانتفاع بها. قالوا ومما لا يجوز بيعه القرد لأنه لا ينتفع به انتفاعا شرعيا. والحقيقة أن عدم وجود المنفعة تختلف بحسب البلدان والزمان، لكنها مبنية على المنفعة المأذون بها، والله أعلم. وبهذه المسألة ينتهي الكلام على هذا الباب ما لا يحل من البيع، وبه ينتهي كلامنا في هذا المجلس. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك، اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.